أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق كلام الإمام القرطبي رحمة الله عليه في ذكر إعجاز القرآن ومعنى كلمة معجزة وشروط أي معجزة. شروط أي معجزة تكون لابد وأن يكون فيها خمس شروط، إذا وجد هذه الشروط فيها كانت معجزة، إذا انتفى عنها شيء لم تكن معجزة. الشرط الأول أن تكون مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. الثاني أن تخرق العادة. الثالث أن يستشهد بها من يدعي أنه رسول، يستشهد بها على أنه رسول من عند الله سبحانه. الشرط الرابع أن تقع على وفق مزعم، فيقول إني أفعل كذا دليل على أني رسول ويفعل هذا الشيء فيكون على ما قال. الشرط الخامس أنه يتحدى بها ولا يقدر أحد على أن يأتي بمثلها. المعجزات على قسمين، إما معجزة تكون تختص بمن يرى هذه المعجزة وتنقرض بعد الانتهاء أو بعد وجود الرسول عليه الصلاة والسلام، كالآيات الكثيرة التي رآها الناس في حياته صلوات الله وسلامه عليه، كان يتحدى بها الموجودين، ينبع بين يديه الماء. وعلى ذلك هنا هذا تحدي لمن كان موجود. الآن لما نقول التحدي للكفار، فإذا قلت الكافر إنه نبع بين يديه يقول اثبت لي هذا الشيء، يبقى يحتاج لي شيء قبل هذا الشيء حتى تكون هذه حجة عليه. يعرف النقل، نقل هذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، فهو يقول لا هذا ليس منقول، أنا لا أصدق مثل هذا الشيء. فلذلك لم تكن هذه المعجزة التي كانت للناس في حياته صلى الله عليه وسلم، كتكثير الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، كتكثير الماء بين يديه، كوضع سهم في البئر فتديش بالماء وغير ذلك، هذه كانت للموجودين. وأيضا كانت تثبيتا للمؤمنين في كل عهد، الذين يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذه الأخبار أخبار صحيحة يؤمنون. إذا هذه معجزات متعلقة بزمنه صلى الله عليه وسلم وتفيد من بعده عليه الصلاة والسلام. لكن المعجزة التي تبقى حتى تقوم الساعة وهي التي يتحدى الله عز وجل بها الخلق، هو ما ينقله جمع عن جمع تمنع العادة اتفاقهم على الكذب، وهي هذا القرآن العظيم الذي نقل متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، رواه الصحابة، رواه عنهم التابعون، تابعوا التابعين، ولم يزل ألوف عن ألوف عن ألوف يروون ويحفظون هذا القرآن العظيم، وهو ثابت في النقل لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا، هذه المعجزة الدائمة الباقية حتى قيام الساعة. هذه المعجزة وجوه الإعجاز فيها، لما نقول القرآن معجز، معجز من أي ناحية يكون معجزة؟ يفهم الإعجاز من يفهم اللغة العربية، فالذي لا يفهم اللغة العربية يحتاج لمن يعينه، يحتاج أن يتعلم اللغة العربية. إذا تعلم اللغة العربية يحتاج لأساتذة في اللغة العربية يفهمون وجوه هذا الإعجاز، ولذلك يحتاج يوصل لفين؟ يوصل إن العرب أولى الناس أن يفهموا هذا الشيء. فالعرب لما تحداهم القرآن لم يقدروا أن يأتوا مثله. إذا كان هؤلاء وهم أهل هذه اللغة لم يقدروا، بغيرهم باب أولى ألا يقدر على ذلك، غيرهم الذي يحتاج أن يعرف هذا فاعل وهذا مفعول وهذا منصوب وهذا مجرور لا يعرفه وحده حتى يدل عليه، هذا أولى ألا يفهم معنى هذا الإعداد في هذه الناحية، فيحتاج إلى غيره أن يفهمه ذلك. وجوه الإعجاز في القرآن عظيمة وكثيرة وللجميع، ولكن يختص وجه من الوجوه يفهم هؤلاء، وجه ثاني يفهم هؤلاء، وجه ثالث. هذا إعجاز وعظمة القرآن العظيم، عجز الخلق عن أن يفهموا جميع الوجوه، واحد يستوعب كل حاجة، لا، القرآن أعظم من ذلك. فيكون علماء الفلك تأتيهم بآية من الآيات فيها كذا وكذا تبهرهم وتعجزهم، زي آية اقتربت الساعة وانشق القمر. العلماء الطب زي ما يقول يعلم ما في الأرحام، إيه اللي في الأرحام، خلق من نطفة، من علقة، من مضغة، من كذا، التصوير اللي بداخل، ولا كان في منظار أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان في كذا، ولا كان، ويصور ما في بطن المرأة في الرحم، الصورة دي كان في كذا، كان نطفة، النطفة صارت علقة، زي دودة عالقة في الرحم ما شافوش هذا الشيء، صار مضغة زي ما تمضغ حتة مستيكة في بقك وتطلعها تفرج على منظرها الجنين يكون في بطن أمه. على ذلك ينبهر أهل الطب، عرف مين هذا الشيء، ودي أشياء ما عرفناها إلا لما اخترعنا المناظير وعرفنا هذا الشيء. الآن كيف عرفه النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ لما يخبرنا عن البحار عما في داخلها يخرج لهما اللؤلؤ والمرجان، والعرب يحارون في ذلك المسلم يخرج منهما زي منهما. احنا عارفين اللؤلؤ والمرجان بيجي من الانهار العذبة، كان في البحر هيدي فيها هذا الشيء. وبعدين يقوم يخبر الآن يقولوا لا، لما طلعنا على بحار الدنيا كلها وأنهارها وجدنا أنهار فيها اللؤلؤ والمرجان وبحار فيها اللؤلؤ والمرجان. صدق الله العظيم سبحانه وتبارك، عرف من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فتلاقي المعجزات والإبهار للخلق جميعهم، كل مجموعة من الناس يقوم يتخيل ويتصور أشياء وقد لا يدرك غيره حتى يفهمه الغير هذا الشيء. ولذلك يقول لنا الإمام القرطبي رحمه الله: من وجوه إعجاز القرآن النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب. نظم القرآن، الطريقة اللي جاء بها القرآن، آيات وفواصل، آيات كبيرة آيات صغيرة، الصورة كلها ماشية على نسق واحد، هذا عمرهم ما عرفوا هذا الشيء، لا في شعرهم عرفوه ولا في نسلهم عرفوه ولا في خطابتهم عرفوها، ما عرفوش هذا الشيء. فجالهم شيء غريب، ولذلك قالوا سحر مفترى، سحر مفترى. السحر وقلنا إن من البيان لحكمة، الإنسان لما ينظر الحاجة اللي ينبهر بها ده سحر، سحر وشفناش بي هذا الشيء. فالعرب قالوا عن هذا القرآن هذا الشيء لما عجزوا عن أن يأتوا مثله. يقول الإمام القرطبي: منها نظم القرآن البديع، انتظام الكلمة وراء الكلمة والحرف وراء الكلمة، وإن لو شلت حاجة وحطيت غيرها مكانها أبدا ما تجيش، ولو حاولت تقرأها على هذا الشيء ما تجيش على اللسان على هذا إلا بشيء من الانكسار اللي يستشعره من يفهم ذلك. يقول الله عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لما هم زعموا القرآن شعر، ربنا قال لنا لا، ما علمناه الشعر أصلا، ما يعرف الشعر صلوات الله وسلامه عليه. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. الذي يتكلم شعر ولا مش شعر هم هؤلاء اللي لما نظروا في قالوا لا مش شعر، مش شعر. إن لا يمنع أن يأتي إنسان الآن من علماء الأشعار وكذا ويقوم يجيب لك جزء من آية ويقول لك بص دي موزونة على وزن كذا كذا، موزونة على كذا. هنا اللي انت عرفته ما عرفوش هؤلاء العرب، لو كان هذا شعرا عندهم لكان أول حاجة يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم شعره هذا الشيء شعر، ولكن قالوا لا لا، حتى لو دا وزن في الآية حين يسمعت لها درس موسيقي جميل فيها، لكن ليس شعر. لو كان شعرا لمست القافية على هذا الشيء ولمشى الوزن على هذا الشيء، ومعروف عندهم الشعر كيف يمشي. يقول لك هذا من بحر كذا، فرضنا إذا هذا من الوافر مثلا، ثم تمشي القصيدة كلها يعرفها علماء اللغة: مفاعلة مفاعلة فعول، مفاعلة مفاعلة فعول، مفاعلة، مشي كلها على هذا الشيء. لكن فرضنا جاءت آية، جزء من آية، أضر واحد يزين لك مهمشي هي مع مفاعلة مفاعلة فعول، طيب فين بقيت حتى يقال هذا شعر؟ لو كان هذا شعرا كان العرب قالوا أهو شعره في الآية دي موجود في شعر، لم يقل أحد ولم ينظروا لهذا أصلا. مع تحدي القرآن عرفنا جهل هذا الذي يقول بهذا الشيء. وقس على ذلك غيرهم. هنا في صحيح مسلم حديث لأبي ذر رضي الله عنه، حديث طويل جدا، وفيه يقول أو يذكر إن له أخ اسمه أنيس، وأنيس يقول لأبي ذر: إن لي حاجة بمكة فاكفيني. فانطلق أنيس حتى أتى مكة، فراث علي أبو ذر يقول: أخويا أنا أنيس ذهب إلى مكة وتأخر عليه. وبعدين رجع بعد فترة، قلت: ما صنعت؟ قال: لقيت رجلا بمكة على دينك. وهو أبو ذر كان كاره للأصنام وكان بيحاول أنه يكون على التوحيد رضي الله عنه ويبحث عن الدين الحق. فأخوه يقول: لقيت واحد زيك في مكة مولود، ده قبل ما يشتهر أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: لقيت رجلا بمكة على دينه يزعم أن الله أرسله. قلت: أبو ذر يسأل أخاه فما يقول الناس، والناس عملوا إيه معه؟ قال: يقولون شاعر كاهن ساحر. قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه شاعر وإنه كاهن وإنه ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء، أنيس مش أي واحد، كان شاعرا فحلا عظيما. فأنيس يقول لقد سمعت قول الكهنة، يضحكوا علي أنا ويقولوا لي قول الكاهن، لا أنا سمعت قول الكاهن، مش ده قول الكهنة خالص، هنا أهل الفن هم اللي يقول هو ده من كلام الكهنة ولا لا، ولكن الجاهل يقول أي حاجة، الجاهل يوم ما يقرأ مقالة ما يعرفش هي دي مقالة ولا شعر ولا ما يفهمش في هذا الشيء. فأهل المعرفة بذلك يتكلم، هذا أنيس رجل شاعر عظيم، فلذلك بيقول لا أنا عارف الكهنة إيه، دول كذابين القرشين دول كذابون، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا كاهن لا، ما أنا عرفت الكهنة ما هو بقولهم. ولقد وضعت قوله على أقراء الشعراء أوزان الشعراء، ما نعرف أوزان جانا شاهد، أنا عارف أوزان الشعراء كلها، وضعت ما قالهم هذا القرآن على أقراء الشعراء ما يلتئم على لسان أحد بعد أنه شعر، مستحيل حد يجرؤ يقول إن هذا شعر، ما يمشيش مع موازين الشعر التي عند العرب. قال أنيس والله إنهم لصادق، إنه لصادق وإنهم لكاذبون، ما كانش دخل في الإسلام ولا حاجة، ولكن هو بيشغل عقله ويقول لك هم بيقولوا عنه بيكذبوا ليه، الكلام ما يقدروش يجيبوا زيه ويقولوا هذا شعر، أنا شاعر أفهم في الشعر ليس شعرا، يقول كهان أنا سمعت كلام الكهنة، لا مش مسجع الكهان هذا الشيء، ولا يلتئم على أوزان أو أقراء الشعراء. قال أبو ذر قلت فاكفني حتى أذهب فأنظر، فذهب أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم وتبين له أن هذا رسول من عند رب العالمين، لم يكن متحيزا لا للنبي ولا للناس، ولكن يشغل عقله عايز اسمع بيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إليه وسمع استيقن أن هذا رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. كذلك هذا أبو ذر اللي كان لا مع المشركين ولا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبحث عن الدين الحق، لكن غيره من المشركين، عتبة ابن ربيعة، عتبة ابن ربيعة أخو شيبة ابن ربيعة وابنهم الوليد ابن عتبة، هذا رجل من أصافين العرب من بلغاء العرب وفصحائهم، فالكفار قالوا له احنا هنبعتك لمحمد روح كلمه، ما انت بتقول كلام حلو تعرف تقعد قدامه فيما يقول، هو ظن ذلك انه حيروح للنبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هو بقى حيرد عليه بخطة بليغة ويفهمه بهذا الشيء. طيب روح، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وجلس وقال للنبي صلى الله عليه وسلم كلاما فصيحا وبليغا، خلص انتهيت، انتهيت أبا الوليد خلصت، اسمع بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عامل لغاية ما وصل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود حط إيده ودن وأنجر هرب كفى خاف من الصاعقة ظن الصاعقة تنزل عليه الآن من شدة فهمي للقرآن ومن جمال القرآن لما رجع إليهم قال الله أنت جيت لنا بوش غير اللي ذهبت به إيه الأمر لا هذا ليس بكلام البشر فرجع إليهم يقول والله ما فهمت منه حرفا ما فهمت مش عارف أقول اللي هو قاله عليه الصلاة والسلام ولا أذكر منه إلا أنه يتوعدنا يتوعدنا بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود الكلام يعني ما احنا كثير مننا يسمع هذه الآية ويحصلناش حاجة ولكن هو استشعر مع جمال القرآن وعظمة القرآن وهو كافر حس ان الصاعقة هتنزل على دماغه حط ايديه على وشه وطلع يجري من امام النبي صلى الله عليه وسلم ورجع اليه مدحورا ذليلا خائفا من عظمة هذا القرآن الذي جاء من عند رب العالمين يعترف ان هذا كلام صدق ليس بكلام البشر الذي يقوله النبي ما طول عمره بيسمع النبي صلى الله عليه وسلم لكن الان بيسمع كلام ثاني غير اللي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هذه واحدة من الإعجاز في القرآن النظم البديع المخالف لما كانوا يعرفونه منها أسلوبه المخالف لجميع أساليب اللغة الأسلوب ليس شعرا ليس سدعا لكنه شيء تاني جديد عليهم ما كانوا يعرفونه قبل ذلك ومنها الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال قوة الألفاظ وصدق العبارة ومتانة التركيب جزالك اللغة التي نزل بها هذا القرآن العظيم. ويقول لك عايز تفهم هذا الشيء اقرأ سورة قاف والقرآن المجيد، اقرأها من أولها لآخرها وتأمل ما فيها كيف صارت السورة من أولها إلى آخرها. التركيب قوية جدا، ما فيش آية مخالفة للآية الأخرى في قوتها في فصاحتها في جمالها. اقرأ فيه. كذلك قوله سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار. تقرأ وانت يقع منك موقعا في قلبك لا يقع غيره من الكلام. كذلك انظر لقوله سبحانه حين يقول لمن الملك اليوم، القلوب ترعد وتهتز حين يسمع ذلك، حين يقول ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. هنا يفهم هذا شيء من يفهم اللغة العربية ويعرف تراكيب اللغة العربية. يقول ابن الحصار هذه الثلاثة من النظم والأسلوب والجزالة لازمة لكل سورة، من أقصر الصور لأطول صور القرآن. ما قدروا أن يقولوا في السورة دي لا حتى دي مش أنتي تغير بكذا، ما أحد قدر أن يقول مثل ذلك. يقول العلماء ينضاف إلى ذلك التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي. يمكن عربي يتقن حالة معينة من الكلام، يتقن السجع، يتقن التركيب الجميل، يتقن التشبيه البليغ، يتقن، لكن التصرف في كل وجوه البلاغة في القرآن كله ما أحد من العرب يقدر على ذلك. قالوا ولا يستقل به عربي حتى يقع منهم الاتفاق من جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف في موضعه. ومنها الإخبار عن الأمور التي كانت في أول الدنيا من وجوه إعجاز القرآن، لما يخبرنا عن الأمم السابقة آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام، بعد ذلك ما كان من نوح من إدريس من غيره من الأنبياء، شافوا فين صلى الله عليه وسلم وعرف عنهم أخبرهم منين. وربنا يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه إذا لارتاب المبصرون. لو كنت بتكتب كانوا قالوا راح يكتب. وإذا كانت معجزته عليه الصلاة والسلام أنه أمي هذه له وحده، يبقى شرف له صلى الله عليه وسلم بيان لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي. لكن لا يدعي أحد بعد ذلك أني أكون أمي وهذا شرف لي، لا ليس شرفا لي أن أكون أمية إلا بالانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان الذي يتعلم يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إنما النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يكتب بيده صلى الله عليه وسلم قالوا لا ده خطها، ده كتب كلام السابقين وأرى التوراة وأرى الإنجيل وأرى كلام أهل الكتاب، ولذلك عرف أخبار الأمم السابقة. فكان من معجزته أن يأتي بأخبار الأمم السابقة مع كونه لم يكتب ولم يقرأ ولم يعاشر أهل الكتاب صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أشياء قد يعرفها الناس ولا يعرفها الخواص من الناس، زي قصة موسى والخضر. قصة موسى والخضر لا، يعني لو عرف العرب أن في موسى عليه الصلاة والسلام في عيسى عليه الصلاة والسلام وكانوا ما يعرفوش تفاصيل عنهم، لكن قصة موسى والخضر وما كان فيها لا، العرب ما يعرفوش حاجة بيدي. اللي عرفها أهل الكتاب المتمكنون منهم بقراءتهم للتوراة للإنجيل يعرفون هذا الشيء. كون النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك، وكم امتحنه هؤلاء اليهود وغيرهم ونسألك عن شيء لا يعرفه إلا نبي، فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي عليه الصلاة والسلام. منها من إعجاز هذا القرآن الوفاء بالوعد المطرق بالحس والعيان، أنه يعد بالشيء فيكون النتيجة على ما وعد به، كنصر الله عز وجل للمؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم فنصر الله فنصرهم سبحانه وتبارك وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين ولا يمكننه لهم دينهم الذي طغى ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا. شو وعدهم بهذا الشيء؟ فعل ذلك الذي قال سبحانه وما أخلف وعده ولا موعده سبحانه تبارك وتعالى. غير ذلك من الوعود العظيمة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإذ الإنسان في كل زمان ومكان يتقي ربه سبحانه يلاقي المخرج بعد ما ضاقت عليه الدنيا، اتقى ربه جاء المخرج من الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فيخرج الإنسان متوكلا على الله آخذا بالأسباب فإذا بالله يكفيه ما كان يهمه ويضايقه. لما يقول إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 يكن منكم 20 صابرا فكان وعدا من الله سبحانه تبارك وتعالى. في حين فنصر أهل بدر وهم قلة على الكفار وهم كثرة، ثم بعد ذلك علم أن فيكم ضعفا فدعا الواحد باثنين وانتصر المسلمون بوعد الله سبحانه. من وجوه الإعجاز في القرآن الإخبار عن المغيبات في المستقبل، الشيء اللي غائب وسيحدث فيخبر عنه ويحدث كما يقول. شوف لما يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله على جميع الأديان. كان النبي صلى الله عليه وسلم وحده وقال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ برجل واحد بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان أحد يتخيل أن يصل الإسلام إلى ما وصل إليه. فإذا بمكة التي كانت دار الكفر تصير هي دار الإسلام ومنبع النور والعلوم ببركة هذا القرآن وبإرسال الله عز وجل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك لما يخبر الله سبحانه تبارك وتعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني الإنسان لما بيقاتل يا إما يكون له العير أو النفير يعني ينتصر في الحرب، يا إما يأخذ المال يكون له النصر فيها ويكون أو يكون له المال. فربنا وعدكم واحدا من الاثنين، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. هل أنتم عايزين الغنيمة والمال ولا عايزين الانتصار والقوة في الانتصار ويبقى يكفيكم هذا الشيء؟ لا، هم كانوا بيتمنوا أن انتصروا كمان، أقولك لا أنا أعطيك واحدة بس من الاثنين، فيكون التنفيذ فيما وعد الله سبحانه بواحدة من الاثنين أن تكون لهم ذات الشوكة والنصر على هؤلاء. كذلك في قول غربة الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين وصل من قوة إيمان أبي بكر رضي الله عنه أنه يتراهن مع الكفار في وقت جواز المراهنة، كان المراهنة جائزة ثم منع بعد ذلك من المراهنة، فأبو بكر راهنه على ذلك. ربنا يقول غلبت الروم، قالوا له أنتم تقولوا الروم مغلوبة الآن من الفرس هترجع تاني الروم وروم تنتصر؟ مش ممكن يكون هذا الشيء. القرآن ينزل يقول في بضع سنين انتظروا، قالوا بضع سنين طيب خلي 5 سنين مثلا ماشي. أنا فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم لا، ليه قلت بضع 5 سنين؟ بدأ خليها أقصى ما يكون البضع من 3 إلى 10، يبقى على ذلك وخليك على الأكثر، ليه خليت على الأقل؟ فرجع وزاد في الرهان على ذلك، فكانت النصر للروم في شيء ما كانوا يتوقعونه أبدا أن الروم ينتصرون. القرآن يخبر والروم في غاية الذل والضعف أنهم حينتصروا على هؤلاء، فيكون كما أخبر الله سبحانه تبارك وتعالى إلى غير ذلك من أشياء. وجه آخر ما تضمنه القرآن من العلم من إعجاز القرآن العظيم في الحلال وفي الحرام وفي المواعظ والرقائق وغيرها من أنواع العلوم اللي كل علم بيأخذ لوحده كتبا كثيرة في هذا الشيء. هذا يتكلم في الفقه من القرآن، هذا يتكلم في العقيدة من القرآن، هذا يتكلم في علم الرقائق، هذا في قصص الأنبياء، هذا في وجوه الإعجاز، هذا في كذا، تألف فيه كتب. هذا كله يجمع هذا القرآن العظيم من إعجازه أنه جمع العلم. لو خدنا كتاب لأي إنسان يألف كتابة وبعدين ننظر فيه قد تجد فيه فنا واحدا في هذا الجهة، لكن اجمع كل هذا مع هذه الصيغة العظيمة لا يكون إلا في القرآن العظيم. منها أيضا الحكم البالغة التي لم تجد العادة بأن تصدر في كثرتها وشرفها من آدمي. ممكن واحد يقول حكمة، يقول حكمتين 3 حكم، لكن يكون ممتلئا حكمة زي هذا القرآن العظيم لا يكون إلا في كتاب الله سبحانه. وجه آخر التناسب في جميع ما تضمنه ظاهرا وباطنا، لا تناقض ولا تخالف بين شيء وشيء في القرآن. وربنا يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والذي يقرأ القرآن كلما قرأ كلما ازداد علما بحلاوة هذا القرآن وجماله، وأنه يشبه بعضه بعضا ولا يتنافر ولا يخالف بعضه بعض، ولا يقول هنا في إعجاز وهنا لا، ده هنا اللغة ركيكة وهنا لغة ضعيف، كل لغة قوية من لغات العرب أعظم ما يكون. ولذلك يجي الفصحاء لما يقارنوا باللفظتين، اللفظة دي لغة كذا واللفظة دي لغة كذا، اللفظة دي أفصح جاء بها القرآن بالأفصح، يعني بأفصح ما يكون وأبلغ ما يكون، اشتمل على الفصاحة وعلى البلاغة وفيها تفصيل نرجع الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.